أعرف ماذا يريدون. زوجتي أدريان طول عمرها بتتكلم وهي نايمة. كنت قلقان وبتقلب في السرير بهدوء، فجأة لقيتها قعدت على السرير وعينيها مفتوحة على الآخر، كانت بتقول كلام مش مفهوم. كنت على وشك أسألها هي قالت إيه، بس كان واضح إنها، وخلال ثواني نامت مرة تانية. في البداية الموضوع كان بيخوفني، بس مع مرور الوقت بدأت أتعلم أتجاهلها. كنت بسيبها تقول اللي عندها قبل ما ترجع تكمل نوم، وفضلت مستمرة على كده لحد الأسبوع اللي فات. قمت من النوم في نص الليل تقريباً عشان أدخل الحمام، حسيت أني جعان فعديت على المطبخ عشان أخد وجبة خفيفة تسد جوعي قبل ما أرجع أكمل نوم. عادة يعني أدريان بتنام على الناحية اليمين من السرير وعلى جنبها الشمال، أما أنا فعادة بتقلب يمين وشمال طول الليل. في الليلة دي تحديداً نمت على شمالي بعد ما رجعت من المطبخ. بعد كام دقيقة قررت أتقلب على جنب اليمين، وبمجرد ما عملت كده حسيت بقبضة قوية بتمسك إيدي بمنتهى القوة. فتحت عيني بسرعة وخوف، وشفتها فتح عينيها على آخرها وبص ناحيتي. أدريان، في حاجة ولا إيه؟ قطعتني بصوت مليان قلق. استنى، عادة كنت أتجاهل الموقف ده، بس هي عمرها ما عملت كده، عمرها ما مسكتني بالشكل ده، غير القوة الغريبة اللي هي كانت مسكاني من إيدي بيها. عمرها كمان ما فتحت عينيها أثناء كلامها الليلي. الليلة دي كان باين عليها أنها سمع حاجة أنا مش سمعها، كانت كتمة نفسها بشكل غريب. عشان كده قررت أركز وحاول أفهم هي بتتصرف بالشكل ده ليه. بعد دقيقة تقريبا سابت إيدي وهي بتقول كل حاجة تمام، وفجأة رجعت تكمل نوم. الموضوع كله كان غريب ومحير بالنسبة ليا، بس مش محير لدرجة القلق يعني. قررت أنام أنا كمان، وتاني يوم كنت نسيت كل حاجة حصلت لحد الليلة اللي بعدها. كنت رايح في النوم، صحيت فجأة على أدريان وهي بتمسك إيدي بقوة غير طبيعية. من غير ما فتح عيني سألتها بدهشة، حبيبتي هو في حاجة؟ همست بصوت بيترعش من الخوف، هش اوعى تتحرك. فتحت عيني، خلاص النوم طار من عيني. أدريان كانت فتح عينيها على الآخر، بس المرة دي ما كانتش بصة ناحيتي زي مبارح، المرة دي كانت بصة ورايا. ساعتها سمعت صوت خطوات بطيئة خافتة، الصوت كان جاي من ورايا كأن حد بيتسحب على أطراف صوابعه فوق السجادة. قلبي بدأ يدق بقوة مش طبيعية، المفروض أتصرف إزاي؟ أقوم من السرير وأقوم الشخص ده ولا أهرب من الناحية التانية وأطلب الشرطة؟ طيب مش يمكن يكون مقتحم البيت مسلح؟ صوت الخطوات كان بيتحرك من جنب الكومودينو اللي جنب السرير لحد نهاية السرير. عينين أدريان كانت ماشية مع المقتحم في كل خطوة بياخدها، ما رمشتش ولا مرة. شكيت للحظة أنه على وشك يخرج من الأوضة ويسيب البيت، بس للأسف كنت واهم، لأن بعد لحظات قليلة عينين أدريان مشيت مع المقتحم تاني لحد ما رجع ورايا جنب الكومودينو مرة تانية. صوت الخطوات بدأ يختفي ببطء، وكأنه خد خطوة أو اتنين قبل ما يثبت مكانه. رجع تاني لورا خطوتين قبل ما يتحرك تاني ناحية نهاية السرير، وبعدها رجع جنب الكومودينو تاني. الوضع استمر شوية بنفس الطريقة، بيتحرك من هنا لهنا ويرجع مكانه تاني. مش عارف إيه بالظبط اللي حصل، لأن أول حاجة فاكرها بعد كده هو نور الشمس اللي كان داخل من الشباك، وصوت العصافير وهي بتزقزق فوق شجرة قريبة. صحيت من النوم خايف، وقفت جنب السرير بحاول أفهم إيه اللي حصل، واتضح إني أغمى علي من الخوف. بس دي ما كانتش الحاجة الوحيدة المخيفة، لأني أدركت على طول إن أدريان ما كانتش نايمة جنبي. صرخت بخوف وأنا بجري ناحية الدور اللي تحت. أدريان كانت واقفة في المطبخ بتجهز الفطار، ريحة البيض المقلي كانت مالية الدور اللي تحت كله. حضنتها بقوة وأنا بسألها، أدريان أنت كويسة؟ قالت بدهشة وهي بتشيل البيض من المقلاية وبتحطه في الأطباق. كويسة؟ ليه هكون مش كويسة يعني؟ كان في مقتحم في البيت ليلة امبارح، كان في أوضتنا، أصل ما أنت كنتي صاحية وحذرتيني منه، ابتسمت وهي بتقول إيه؟ حبيبي، أكيد أنت كنت بتحلم. لأ، أنا ما كنتش بحلم، ولا هي كمان كانت بتحلم. أنا متأكد جداً إن كان في حد في بيتنا. قلت لها كده، قالت لي إنها ما كانتش فاكرة أي حاجة عن الموضوع ده نهائياً. دورت في كل أوض البيت، اتأكدت من كل الأبواب والشبابيك، لكن مفيش حاجة، مفيش أي علامة أو دليل على إن حد اقتحم البيت، مفيش أي حاجة مفقودة. بدأت أشك في نفسي، يمكن كنت بحلم أو كنت بتخيل. لكن كل حاجة اتغيرت تاني ليلة. كالعادة كنت نايم وصحيت من النوم بدون سبب واضح في نص الليل، بس بمجرد ما فتحت عينيا حسيت إني في حاجة غلط. قلبي كان بيدق بسرعة مش طبيعية. أدريان كانت بصة ناحيتي، كانت بتترعش ونفسها بيتقطع من الخوف، كانت بتحاول تتنفس بس الخوف مش مخليها قادرة تتنفس بشكل طبيعي. حطت صباعها على شفايفها، كانت بتطلب مني أسكت خالص. سمعت كلامها وأنا ببلع ريقي ببطء، حاولت أركز عشان أسمع أي صوت غريب أو مش طبيعي. كان في صوت خبط خفيف جاي من على الحيطة اللي ورايا، خبط بطيء وممل، بدأ بالتدريج يتحول لصوت خربشة طويلة، كأن الشخص اللي بيخبط وبيخربش ده بيحاول يعمل ده بمنتهى الهدوء وبدون ما حد يحس بيه أو يسمعه. بدأت ألف راسي ببطء ناحية مصدر الصوت، حسيت بإيد أدريان بتمسكني من دقني. لفت راسي بقوة ناحيتها وهي بتهمسلي، لا، حسيت بإيديها بترتعش وهي ماسكة وشي. عينيها كانت مركزة على اللي بيحصل ورايا. صوت الخربشة كان بيزيد وبيعلى لدرجة إن الصوت كان ممكن يصحي أي حد نايم في أوضة تانية جنبنا، أو حتى ممكن يصحي الجيران اللي حوالينا. الصوت فضل مستمر شوية لحد ما توقف تماماً. الصمت سيطر على كل حاجة. كنت سامع صوت نفس أدريان اللي بيترعش بمنتهى الوضوح دلوقتي، همست وهي بتمسك دقني بقوة أكبر، خليك ثابت. الدموع مالية عينيها وهي بتراقب اللي بيحصل ورايا بخوف. كتمت نفسي دقيقة تقريباً قبل ما أسمعه، صوت تنفس خشن مخيف وخافت جداً، جاي من فوق دماغي بالظبط، وكأن الشخص اللي واقف ورايا بيعاني من صعوبات في التنفس، كان بياخد نفسه بصعوبة، ومع كل شهيق وزفير في صوت صفارة مكتومة. حاولت أشوف أي حاجة بطرف عيني، أي حاجة أياً كانت، بس الظلام كان مسيطر على كل حاجة. ما كنتش مدرك قد إيه جسمي متشنج وبيرتعش، لحد ما حسيت بشد عضلي في رجلي. ببطء وبهدوء وبدون ملفت أي أنظار ليا، بدأت أفرد رجلي تحت الغطا. على أي حال، بمجرد ما عملت كده ركبتي عملت صوت عالي. الشخص، الشيء أو الكائن اللي ورايا أياً كان نوعه، خد نفس عميق قبل ما يسكت خالص. الصمت سيطر تماماً على كل حاجة في الأوضة. فجأة بدأ يتنفس بسرعة بقوة وبغضب. كتمت نفسي تاني، حسيت بقلبي بيدق بقوة وكأنه هيخرج من صدري. غمضت عيني، كنت بحاول أستعد لأي حاجة المخلوق ده على وشك إنه يعملها. لما فجأة كمل تنفسه بشكل طبيعي، الصوت بدأ يبعد عني شوية. كان بيتحرك من جنبي لحد آخر السرير قبل ما يرجع مرة تانية. صوت الخربشة رجع تاني، خربشة، نفس مكتوم، خربشة، صفير، نفس مكتوم. حاولت أبص ورايا تاني، لكن أدريان مسكت وشي بقوة، ما كانتش عايزاني أحرك وشي في أي اتجاه. صوت التنفس المكتوم بدأ يبعد عني، وفجأة شفت ظل أسود بيدخل مجال رؤيتي. كان بيتحرك ببطء ناحية جنب أدريان من السرير. ما كنتش قادر أشوف أي تفاصيل مميزة في جسم المخلوق، كل اللي كنت قادر أميزه هو إنه أحدب وطويل، غير كده مش قادر أحدد له أي ملامح. كان بيتنفس ببطء شديد، دلوقتي وقف مكانه ثابت كام دقيقة قبل ما يغير رأيه ويلف وشه ويرجع تاني ناحية الجنب بتاعي من السرير. كان ماشي بخطوات بطيئة خافتة ومخيفة. ساعات طويلة عدت وهو بيتمشى رايح جاي في الأوضة، بيتنفس ببطء بخشونة. صوت الصفير المزعج باين بوضوح، وصوت الخربشة مش بيسكت. على ما يبدو أنه أغمى علي في الآخر من كتر التعب أو الخوف، لأن مرة تانية فتحت عيني على نور الشمس. نطيت من السرير بخوف، وعلى ما يبدو أن حركتي المفاجأة ضايقت أدريان اللي قلقت من نومها. سألتني: جايل، في حاجة؟ حاولت تعدل نفسها على السرير عشان تبص ناحيتي. بدأت تلفت حواليا بخوف، وأنا بقول بصوت بيترعش: كان في حد هنا مبارح بالليل. قعدت على السرير بخوف وهي بتقول بدهشة: إيه؟ قلت لها وأنا لسه بتلفت حواليا بدور على أي دليل على وجود المخلوق ده: أنت إزاي مش فاكرة؟ أنا وأنت كنا صحيين. رفعت حواجبها بدهشة وهي بتقول: حبيبي، أنت بتتكلم عن إيه؟ أنت كويس؟ صرخت فيها: بصي، أنا مش مجنون، ماشي؟ في حد، في حاجة كانت هنا معانا في الأوضة مبارح بالليل، كانت هنا معانا. أنت إزاي مش فاكرة الكلام ده؟ اتنهدت تنهيدة عميقة. نظرة الخوف والدهشة اللي على وشها اتبدلت بنظرة قلق وتوتر. كنت صعبان عليها. قالت: حبيبي، أنت مؤخراً بتمر بضغوط كتيرة في الشغل، أنت مش بترتاح تقريباً، أكيد ده كان مجرد كابوس مش أكتر. صرخت فيها بغضب: لا، ده ما كانش كابوس، أنت مش فاهمة حاجة. بقولك كان في حاجة معانا هنا في الأوضة، فاهمة؟ اللعنة! ندمت فوراً على انفجار الغضب اللي حصل ده، لكني كنت قادر أفهم من الصمت التام اللي سيطر على أدريان إن صراخي فيها ضايقها. خرجت من السرير من غير ما تنطق ولا كلمة ونزلت ناحية الدور اللي تحت. حسيت بالذنب والحيرة. قضيت بقية اليوم ببحث وبدور في اضطرابات النوم على جوجل. قريت عن الجاسوم أو شلل النوم، مفيش أي حاجة قريت عنها كانت شبه التجربة اللي أنا مريت بيها. والتاني مرة فحصت كل شباك وباب في البيت مرتين، لسه مش قادر ألاقي أي علامة على اقتحام البيت أو دخوله بالقوة، وبالتالي بعدت الاحتمال ده عن تفكيري. ساعتها كان قدامي تفسير واحد بس، وبصراحة كنت بدأت أقتنع بيه: في حاجة خارقة ومش مفهومة بتحصل في البيت ده. ببساطة كده اللي حصل معايا ده حاجة من اتنين: يا كابوس مخيف، يا شلل نوم أو جاسوم من نوع مرعب. بالليل دخلت أنا وأدريان السرير عشان ننام كالعادة، يعني كنت مرهق وتعبان من قلة النوم اللي حصلت في اليومين اللي فاتوا. حضرت نفسي لنوم عميق في الليلة دي، لكن كالعادة برضو صحيت من نومي في نص الليل. المرة دي كنت عارف كويس قوي إيه اللي صحاني. أدريان كانت ماسكة إيدي بقوة غير طبيعية زي كل ليلة، بقوة لدرجة إني حسيت إن إيدي نملت من الألم. عينيها كانت مفتوحة على الآخر، وزي كل ليلة كانت بصة ناحية اللي ورايا. بمجرد ما فتحت عينيا اكتشفت إن صوت الخربشة اللي جاي من ورايا كان عالي ومسموع. صوت التنفس المكتوم وصوت الصفير كمان كانوا عاليين، أعلى من الليلة اللي فاتت. ثبت جسمي، حاولت أفضل ثابت، ما كنتش عايزة أتحرك أبداً. صوت التنفس المكتوم كان أقرب وأعلى، زي ما يكون واقف فوقي بالظبط بيتحرك يمين وشمال. تخيلت إن المخلوق ده كان بيحرك راسه، بدأ يقرب مني أكتر وأكتر. عينين أدريان كانت ماشية مع حركته ببطء، كان بيقرب من وشي. صوت الصفير كان بيزيد لدرجة إني سمعته فوق ودني بالظبط. حسيت بنفسه الدافي على رقبتي. سمعت صوت الصفير مع كل حركة بيتحركها. غمضت عيني وكتمت نفسي. كنت بدعي ربنا في سري بخوف إن المخلوق ده يبعد عني. بعد دقايق صوت الصفير بدأ يبعد عن وداني ويتحرك ناحية نهاية السرير. حسيت بتقل بيزيد على السرير، وكأنه قعد. صوت التنفس دلوقتي بقى ثابت وأهدى أكتر من الأول. فضلت أنا وأدريان بصين لبعض، كنا خايفين نتحرك والشيء ده موجود معانا في الأوضة. حسيت بيه بيقف مرة تانية. صوت الصفير زاد، بقى عنيف أكتر من الأول. صوت الخربشة ظهر، كان جاي من على الحيطة اللي ورايا، كان بيبعد عني بالتدريج، بيتحرك بشكل موازي للحيطة ناحية الشمال. بدأ يمشي ناحية أدريان، عينيا بدأت تتأقلم مع الظلام. ساعتها بدأت أشوف بشكل أوضح شوية. اللي شفته خلاني بتمنى لو إني ما فتحتش عيني أبداً. قدام عيني كان واقف راجل أو على الأقل خيال أشبه بالراجل. عريان تماماً. لا، كان لافف حتة قماش قذرة أو خيش قديم حوالين وسطه، راسه صلعاء تماماً، وبشرته على الرغم من الظلام كانت رمادية شاحبة. المخلوق ده ثبت إيديه الاتنين على الحيطة، صوابعه مفرودة وبعيدة عن بعضها، زي ما يكون بيحاول يثبت نفسه على الحيطة أو بيجبر نفسه على الوقوف. إيديه كانت بتتزحلق على الحيطة، وبسببها كان بيحصل صوت زي صوت الخربشة. كان بيتحرك ببطء وهو بيشد إيديه على الحيطة، ووشه لازق في الحيطة هو كمان. كان واقف ورا أدريان دلوقتي، بصيت ناحيتها، كانت قافلة عينيها بقوة وجسمها كله بيترعش. الدموع مغرقة وشها غصب عنها، خوفها غلبها وخرج منها صوت مكتوم شبه صوت العويل. وقتها المخلوق ده وقف مكانه، بص ناحية الشمال، كان بيشم الهوا بخوف وفضول، لف وشه ناحية السرير. ساعتها كنت هشهق بخوف، لأن المخلوق ده ما كانش له عينين من الأساس، كان بني آدم، كل حاجة فيه شبه البني آدم بالظبط، بس في المكان اللي المفروض يكون فيه عينين. بشرته كانت مشدودة وكأن مفيش مكان لعينيه أصلا. كان واقف منحني، صوت تنفسه المكتوم وصوت صفيره كان عالي ومالي الأوضة كلها. بالتدريج بدأ يهدى والأصوات كلها بدأت تخفت، وكأنه بيحاول يهدى عشان يسمع، بس بعد لحظات ما قدرش يوصل فيها لأي حاجة مهمة، كمل مهمته في خربشة الحيطان، واستمر الوضع على ما هو عليه، الصمت مسيطر على كل حاجة في الأوضة. لحد ما فجأة تليفوني تهز بقوة على الكومودينو اللي جنب السرير، جسمي كله ارتعش بطريقة مش طبيعية. المخلوق لف راسه بقوة ناحية مصدر الصوت، عمل صوت زئير مليان شر وحقد، جري بعرض الأوضة. خطواته كانت تقيلة وعشوائية، وقف جنب الكومودينو، سمعت صوت تنفسه التقيل المكتوم جاي من فوق راسي مرة تانية. كان بيلف حوالين الكومودينو ببطء، صوت نفسه بيزيد وصوت الصفارة بيظهر أكتر. دعيت ربنا كتير في سري يبعد عني، ما كنتش عايزه يقرب من وشي أبدا. أدريان كانت لسه بصة ناحيته، عينيها مليانة دموع وهي مش قادرة تسيطر على نفسها. في النهاية لما المخلوق ده ملقاش أي حاجة، اتنهت تنهيدة طويلة مليانة يأس، خبت أمل وإحباط. رجع مرة تانية ناحية الحيطة، لمس الحيطة بإيديه وبدأ يتحرك يمين وشمال مرة تانية، كأنه بيحاول يثبت نفسه على الحيطة. استمر على الوضع ده فترة طويلة، وزي كل مرة أغمى عليا من التعب والخوف. فتحت عينيا ولقيت نفسي كالعادة الصبح، ونور الشمس داخل من الشباك. كنت على وشك أقوم من على السرير لما سمعت أدريان بتقول بسرعة: اوعى تتحرك. بصيت ناحيتها ببطء، أدركت إنها لسه نايمة، كانت كعادتها القديمة بتتكلم وهي نايمة، قالت حاجة تانية مش مفهومة بصوت واطي. قربت منها أكتر عشان أسمع كانت بتقول إيه. سمعتها كانت بتقول بهمس مليان خوف: لو اتحركت هيعرف مكانك. همست لها: هو الشيء ده عايز إيه بالظبط يا أدريان؟ همست بحاجة تانية ما قدرتش أفهم هي إيه بالظبط. قربت منها أكتر وأنا بسألها: عايز إيه؟ فتحت عينيها بقوة وهي بتقول: عينينا، عايز عينينا. لو حدد مكاننا وخد عينينا هنتحول لواحد منهم، لحد ما نلاقي حد ناخد عينيه. بلعت ريقي بصعوبة وأنا بسألها بخوف: قصدك إن هو؟ هزت راسها وهي بتغمض عينيها تاني وبتقول بهمس: كان زينا، لحد ما واحد منهم خد عينيه، ومن ساعتها وهو زيهم، وهيفضل زيهم لحد ما ياخد عينينا.